ولكن يشترط نقله أن تكون هناك علاقة، العلاقة لا بد أن تكون منقولة، أما الفرد الذي ربط بتلك العلاقة فلا يشترط أن يكون منقولة. ليست الأحاد هنا تشتقر في النقل شأن كل ما لا يحصل، لكن قد يفهم من هذا الأحاد المجاز لا يجوز نقله، لا يفهم من هذا الإنسان أنه لا يجوز يجوز التلوث بحيث يأتي المجاز لبن العين العربي لم ترد عين العربي علاقته، بل لا بد أن تكون علاقة وارد عين العرب، لكن بعد ورود العلاقة تفل الماشي هذا، وهو بتشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص طارح. هذا معهود، المهم بالمثال الواقعي فقط يفهم به القاعدة، وإن لم يفهم الواقعي فمثال افتراضي، لكن إن شاء الله سنحاول أن نقلل من الافتراض مما استطعنا. وهو بتشبيه كما إذا استعملنا الأسد الرجل الشجاع مثلا، أو استعملنا الحمار بالبلي، هذا مجاز علاقة التشبيه والاستعارة. مجاز الزيادة هذا شيء يذكره علماء البلاغة ويذكره علماء الأصول، ولا يجدون له إلا مثالا واحدا، والصحيح أنه لا وجود له، أو استغفر الله من هذا التعبير، على الأقل لا وجود لمثال لما اطلعنا عليه من كتب الأصول، كلهم يمثل مثال واحد، وهو ليس كمثله شيء، وهو أن نفي المثل يترتب عليه وجوده، يلزم منه وجوده، وبالتالي ليس المقصود نفي المثل. وهذا غير مسلم، فالصواب أن نفي المثل يترتب عليه نفي مثل المثل يترتب عليه نفي المثل من باب أولى، فلذلك الموضوع الكاف هنا جاء بها لمعنى وهو التأكيد، وليس في الأمر أي وليست في التشبيه، وليست نعم في التأكيد، وبالتالي ليس فيها ليس هنا مجاز أصلا حتى يوصل بكونه زيادة ونقص، فيبقى المجاز بزيادة معلقة يحتاج إلى مثال، وبعد استقصاء والبحث في موانه كتب البلاغه والاصول لم يجد له اي مثال، لا استطيع التعبير فاقول لا وجود له، لكن على الاقل جزا الله خيرا من وجد لنا مثالا عليه. ونقص، ومع نقص، اما مثال النقص فهو الاضمار المعهود، وهو اطلاق اللفظ، يعني اي لفظ حصل فيه حذف المضاف مثلا، او حصل اضمار فيه، فإطلاق ذلك اللفظ على ذلك المعنى الذي لا يتأدى إلا بضميمة ذلك المضمر يكون قد أطلق على جزئه لفظا، وبالتالي أطلق في مجاز، يكون إطلاقه إطلاقا مجازيا غير إطلاق حقيقي. فأنت لو قلت سيبقى أسأل قرية مثلا، فالقرية معنى مركب، إما أنه معنى مركب من قرية وساكنها، يعني يطلق على المباني والمساكن وما إلى ذلك، فيكون التقدير مسألة القرية تقدير مضاف، فيكون هنا إضمار، أو إذا كنت تقصد به أهل القرية فهنا استخدمت اللفظ وهو القرية في معنى لا يستقيم إلا مع هذا الإضمار، وإذا كان مشتركا وسيأتينا ما في ذلك من القرية ومبانيها فيكون باب المجاز، هو أطلقت الشيء على جزئه وتكون العلاقة هنا البعضية وليس بالإضمار. فهمت كلام؟ هل جناس؟ إذا قدرت وسير قرية على أهل القرية فهنا يكون من باب مجاز النقص. أما الإضمار. أما إذا قدرت في أهل القرية أن القرية تطلق على المباني وعلى الأشخاص، نعم، وأنت هنا قصدت جزءها، فتكون من باب إطلاق الكل على الجزء، وتكون قينة هنا عقلية. فيكون لا يكون مثالا على النقص على الإضمار. لا أيضا من باب إطلاق مستغرق الله عن المستغرق. لكن لا من الجزئية، لا بين هر بين بدل الاشتمال وبدل البعض، لكن له جزء غير واحد معنوي واحد حسي. لا يكره بعضهم يدمج ذاك الظرف يجعله في العلاقات مستقلة، وبعضه يجعله في مسمى البعض لأنه بمفهوم ما بعض. ومع زيادة ونقص تارة. وحيثما عبر بالمسبب، إذا أردنا أن نمثل مثالا آخر سنستعمله إن شاء الله عند تعارض، عند الكلام على تعارض الإضمار وبقية المقتضيات المحتملة، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم أكل كل ذي ناب من السباع، على رأي من يرى أن المصدر هنا مضاف إلى المفعول، أكل كل يعني مأكول كل ناب من السباع، فيكون فيه تقدير، فيكون فيه إضمار، وهو حرم عليكم أكل مأكول أكل كل ناب من السباع، معناها أكل مأكول كل أكل مأكول كل ناب من السباع، يكون هناك إضافة مصدر الفاعل. المالكية يعتبرون إضافة مصدر الفاعل. مالكية يعتبرون إضافة مصدر المفعول. أما غيره فيعتبره من أصدر الفاعل وسيأتي ما فيه. هكذا السر. لا لا، المالكية هم اللي قايلين انه مذهب تضاف الى مفعول معناها من مذهب ما اكل السبع. ما اكل السبع تحصل مضاف الى فاعل. ايه مضاف الى فاعل. نعم. اعتبروا مضاف الى فاعله فجعلوه مثل النهي عن ما اكل السبع. اما من يراه مضاف الى مفعوله أكل كل ناب من السباع أي أنه هو المأكول. سيأتينا صح هذا، سيأتينا في المقتضيات المحتملة، فقط الشرط إليه من باب أن هناك إضمارا فقط. وحيثما عبر بالمسبب عن السبب، إذا عبر بالمسبب عن السبب كان نسمي المرض مثلا الموتى باعتبار أنه سبب فيه، أو نسمي الرجل الشجاع الذي يقتل الأبطال نعبر عنه بالموت ونقول جاءكم الموت، وهنا واقصد به الشخص الذي لا، فهذا من المجاز الذي علاقته السببية. أو العكس، نعبر بالمسبب عن السبب، هنا نذكر مثالا. أنزلنا من السماء. نعم، إذا لو استخدمنا الغيث بمعنى النبات أو تسمية المطر ربيعا باعتبار أنه مسبب له، هذا مثال لإطلاق المسبب على السبب. أو اسم كل، إذا أطلقنا الكل على البعض أطلقنا العموم وأردنا به الخصوص مثلا، فهذا مجاز علاقته بعضيته. لو قلنا مثلا أو استخدمنا البعض استخدمناه وأردنا به الكل مثلا مبالغة، قد نستخدم الكل كما في مبالغتي ونحن نريد البعض، ما نجعلوا أصابعهم في آذانهم، الواقع أنهم جعلوا أناملهم فقط ولم يجعلوا كل، لكن كان الآية أقول أنهم لو أن آذانهم اتسعت الكل إلى أصابعهم لأدخلوها كلها، هذا تهويل للأمر، هذا استخدام للكل ومراد به الجزء. قد يستخدم الجزء أيضا ويراد به الكل كما حصل مثلا في الآية الذين قالوا الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس يطلق على جماعة وأطلق ويراد به فرد واحد، فهذا من استخدام البعض يراد الكل وهو أيضا من المجاز. وهكذا، وكذلك يستخدم الماضي وأردنا به المضارع تحقيقا لوقوعه كما في قوله تأمر الله، أو استخدم من المستقبل ونريد به الماضية وغير ذلك، أو استخدم المصدر في يعني بطريقة تفهم الحاضر ونحن نريد الماضي أو العكس،